قال أبو النبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن السنن عن قيس قال رأيت يد طلحة الشلاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يزال المؤلف يذكر الروايات في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذه الرواية في فضل طلحة رضي الله عنه. وطلحة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية فضيلة لطلحة رضي الله عنه، وهو أن بعض أصابعه قد قطعت يوم أحد، وذلك عندما التف المشركون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورموهم بالنبال من فوق الجبل، فاختلت صفوف المسلمين وأحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوقاه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعضهم وجرح بعضهم، ومن هؤلاء طلحة رضي الله عنه، وهو من الذين ثبتوا في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة وفضيلة لطلحة أن يده قد أو بعض أصابعه قد قطعت في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أسود بن زبير وهو ست عشرة سنة ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل وهو بضع وستين سنة رحمه الله. نعم، وهذه أيضا فضيلة للزبير رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صغير السن حتى قتل بعد موقعة الجمل عندما خرج من المعركة، فتبعه رجل فقتله، فجاء لعلي رضي الله عنه يريد أن يتقرب بذلك لعلي، فقال بشروه بالنار، لم يأذن له وقال بشروه بالنار. والروايات هنا التي ذكر الخلال في فضل طلحة والزبير لأنهما قد شارك في موقعة الجمل، وقد يقع بعض أهل الزير والبدع فيهما رضي الله عنهما، فأراد أن يبين مكانتهما في الإسلام وفضلهما وجهادهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الجمهور قال حدثنا أحمد قال حدثنا حماد بن عثمان قال حدثنا هشام عن أبيه قال أول رجل سل سيفه في الله عز وجل زبير بن عوام نفقة نفقها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ رسول أخذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الزبير يشق بسيف الناس والنبي عليه السلام بأعلى كف قال ما لك يا زبير؟ قال أخبرته أنك أخذت، قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. نعم، هذه الرواية أيضا تذكر في مناقب الزبير، في مناقب الزبير رضي الله عنه، وذلك في بداية الإسلام عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أن الشيطان ألقى في بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أو قتل، فانطلق الزبير رضي الله عنه بسيفه يريد أن يقاتل، وقد كان غلاما، وقد جاء في بعض الروايات أن من رآه يعجب له ويقول الغلام معه السيف، يعني قد كان صغيرا ومع هذا حمل السيف ليقاتل، فيقال أنه أول من قاتل في سبيل الله وحمل السيف، وهذه منقبة للزبير رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا رفيع عن سفيان بن يحيى بن مالك بن عروة بن مغاره قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية؟ قال أنا قال أنا أني لم أضرب بسيفي ولم أطعن بوجهه ولم أضرب سهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطع أباك فأطعته. نعم، هذا في بيان موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد كان في صفوف معاوية يوم صفين، وكان مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان عمرو من أبرز من كان في صفوف معاوية من الصحابة، من أبرز القوات الذين يعتمد عليه، فكان عبد الله بن عمر مع أبيه. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أطع أباك، فأطاع أباه في خروجه معه لكنه لم يقاتل، ولهذا يعد عبد الله بن عمر ممن اعتزل الفتنة، وإنما خروجه كان مع أبيه، وكان كثيرا ما يدلي بالرأي فيه الصلح والخير، ويعد من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العابد الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويزداده في الخير ويرغب في العبادة، فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في العبادة، وكان من عباد الصحابة رضي الله عنه وعنه. نعم. قال اخبرنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن فضيل عن ابن ابي خالد عن عامر قال قال تلعبت مع علي حتى عرج بكفيه. نعم، هذا في بيان موقف بعض التابعين الذين قد شاركوا في هذه الحروب وفي موقعة الجمل وصفين، وهما بمكانتهما في الفضل في الأمة، ويدل أيضا على أن بعض السلف من الصحابة والتابعين قد شاركوا في هذه الحروب لأنهم ترجح لهم أن الحق مع من شاركوا معه. وقد تقدم أن النووي ذكر مواقف الصحابة والسلف من هذه الفتنة، أن منهم من رأى أن الحق مع علي رضي الله عنه فقام في نصرته، ومنهم من رأى أن الحق مع مخالفيه من أهل الجمل وصفين فقام في نصرته، ومنهم من لم يتبين له الحق فتوقف. وهذا هو اللائق بكل فرقة وبكل طائفة، وإنما خرجوا كلهم لإعلاء كلمة الله، فهم بنيتهم على خير وفضل، وكلهم على أجر، فإن المجتهد إذا أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وكلهم يعني مجتهدون في العموم من حيث العموم في هذه الحروب في هذه الفتنة، إنما أرادوا نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والذب عمن ظنوا أنه مظلوم. قال اخبرنا محمد بن سعيد قال انبانا بن معاويه الضرير قال حدثنا هشام بن عروه عن محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وتواري من امتي. نعم، هذه من مناقب الزبير ايضا، فقد ثبت الحديث من غير هذه الطريق في صحيح مسلم يوم الخندق عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يطلع أو من يطلعه على أخبار الأحزاب، فانتدب لذلك الزبير رضي الله عنه 3 مرات وهو يعرض على أصحاب هذا الأمر فينتدب لهذا الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير وحواري الزبير. والحواري هو الناصر في اللغة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب، ابن صفية بنت عبد المطلب. ولفظ الذي في صحيح مسلم ليس فيه ابن عمتي، وإن كان هذا ثابت بالنسب فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياد عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على ساق الطعام. نعم، هذه من فضائل عائشة رضي الله عنها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز مع اللحم والمرق، وكان مفضل عند العرب ومقدم على غيره لفضله، وقد جمع بين خير الإدام وهو اللحم وخير الخبز وهو القمح، وكانوا يفضلونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والأدلة على فضل عائشة رضي الله عنها كثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف مشهور بين أهل العلم في المفاضلة بين عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن، فإن هؤلاء النساء الثلاث هن خير نساء الأمة بالاتفاق، واختلف أهل العلم في المفاضلة بينهن. فمن أهل العلم من يقدم عائشة، ومنهم من يقدم خديجة، ومنهم من يقدم فاطمة. وهذا الحديث هو حجة لمن قدم عائشة رضي الله عنها. وعائشة معلوم أنها قد شاركت يوم الجمع، وقد بينت سبب خروجها، وأنها ما خرجت إلا للصلح بين المسلمين رضي الله عنها. فإنها لما كانت بمكة وبلغهم أن الناس قد خرجوا إلى البصرة يريدون الطلب بدم عثمان، فجاءها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لها: أنت أم المؤمنين، ولو خرجت أطاعك الناس، فاخرجي يصلح الله بك. فما زالوا يذكرون لها الأمر ويرغبونها في الصلح حتى خرجت رضي الله عنها، وهي ما تريد إلا الصلح. ومعلوم أن الذين خرجوا من مكة لو أرادوا القتال ما أخذوا عائشة رضي الله عنها، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. والرجل إذا خرج يقاتل يجعل يعني نساءه وحريمه في مأمن، ما يخرج بهن للقتال. وهذه من الأدلة التي تدل على أن الصحابة الذين خرجوا من مكة وهم طلحة والزبير وعائشة ما أرادوا القتال، وإنما أرادوا الصلح، وإنما نشب القتال بعد ذلك بمكيدة دبرها قتلت عثمان رضي الله عنه، فنشبت الحرب على غير اختيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره المحققون، أن حرب الجمل ما اندلعت برأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا برأي طلحة ولا الزبير ولا من كان معه، ولا برأي علي رضي الله عنه، بل كانوا في الليلة السابقة لاندلاع الحرب كانوا على خير حال وأوشكوا على الصلح. وقال قال الرواة: بات الناس في تلك الليلة بخير شيء في تلك الليلة، بات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وهي الليلة التي سبقت الحرب لما أشرفوا على الصلح، فتآمر قتلة عثمان رضي الله عنه وأنشبوا الحرب بغلس، واندلعت الحرب وكل طائفة تظن أن الطائفة الأخرى هي التي بدأتها بالقتال. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الأسود بن عام قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عقبة عن أبيه عن عائشة رحمها الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الرجل في جهاد مراته من كل إله. نعم هذه من مناقب عائشة رضي الله عنها, وهو أنه لما شكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم تقديمه لعائشة ومحبة عائشة رضي الله عنها, بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا التقديم, وهو أنه تقديم لمن قدمه الله عز وجل, وأخبر أنه ما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غير عائشة رضي الله عنها. هذا من مناقبها, وقد أقرأها جبريل, أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل السلام, وهذه لم تثبت لغيرها رضي الله عنها. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت السعدي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقولك السلام, قال فقلت عليك وعليه السلام ورحمة الله. نعم هذه أيضا من مناقبها أن جبريل سلم عليها وأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل, فكان ردها خير رد مع أنها كانت صغيرة, فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهي ابنة 18, وكان ردها هذا مما يتعجب منه المحققون, يعني مع سرعة أو فجاءة الخبر فقد أجابت بخير إجابة, قالت وعليك وعليه السلام, وقدمت النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل على جبريل, وهذا مما احتج به ومما يحتج به على تقديم الأنبياء والمرسلين على الملائكة, تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في الفضل, وهذا من فقهها رضي الله عنه, ولهذا كانت مقدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من إجابتها ومن تمام عقلها, وكان يقول إذا ما نظر إليها إنها ابنة الصديق رضي الله عنها, يثني عليها وعلى عقلها وعلى دينها. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرضي قال حدثنا عبيد بن دينار بن جنان قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن عائشة رضي الله عنها قال لا تكون استقرت بالأمر ما استقرت منه فلا تكن فرجت على علي ما أحب إلي من أن يكون لي عشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن هادي بن هشام. نعم هذه من الروايات التي تدل على ندم عائشة رضي الله عنها على خروجها يوم الجمل, وهذا الموقف هو موقف عامة من شارك في الحروب, فعائشة رضي الله عنها ندمت وقالت ليتني مت قبل هذا 20 سنة, وندم علي وقال مثل هذا, وكل من شارك في الحروب ندم لما رأى اندلاع الحرب والفتنة, وإنما كان خروجهم في بداية الأمر للصلح كما تقدم, وهذا مما يدل على أنه لو كان الخروج ذم فقد ندمت وتابت منه عائشة رضي الله عنها, مع أنها ما أرادت إلا الصلح وهي مأجورة في خروجها رضي الله عنها, وقد أثنى عليها علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل, فقد ذكر الطبري أن علي رضي الله عنه جاء لعائشة بعد موقعة الجمل فقال كيف أنت يا أمة, قالت بخير, فقال يغفر الله لك, قالت ولك, ثم قال أيها الناس، ثم قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال أيها الناس صدقت وبرت وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا بعد موقعة الجمع وبعد أن انتهت الحرب. هذا قول علي في عائشة، وقول عائشة رضي الله عنها في علي. هذا مما يدل على أن كل واحد من الصحابة كان يرى لصاحبه من أهل الخلافة الفضل، وأنه على مرتبته في الدين ومكانته في الفضل. ثم قول عائشة رضي الله عنها وتمنيها أنها لو لم تخرج لو كان لها من النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت على كان أحب إليها من أن يكون لها 10 من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هو من أحد الفقهاء 7 في المدينة، وكان يضرب بهم المثل في العبادة والفقه وشرف النسب، فجمع بين الفقه والعبادة وشرف النسب هو وأخوته، كما ذكر الذهبي في السير. وكان هذا معروف يعني في عصرهم، يعني فضل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. فكانت تقول لو كان لها من النبي صلى الله عليه وسلم 10 بمثل هذا الرجل، وتركت الخروج يوم الجمل، كان أحب إليها عدم الخروج مع من أن يكون لها من النبي صلى الله عليه وسلم 10 بمثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وهذا يدل على ندمها رضي الله عنه، وأنها ظهر لها بعد ذلك أن عدم الخروج أولى، مع أنها ما خرجت إلا مجتهدة. وهذا ينبغي أن يقاس بنظرة السلف والصحابة إلى دينهم وإلى حرصهم عليه. فإن عائشة رضي الله عنها كما قال أنس إن كنا نعد أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات هي في أعينكم أدق من الشعر، فكان الأمر الصغير يعدونه من الأمور العظيمة. ومما يقاس هذا في حق عائشة رضي الله عنها أنها حلفت مرة ألا تكلم عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك رجعت عن يمينها، فتقول رضي الله عنها أنها اعتقت في كفارتها لليمين أكثر من 100 من الإبل، وما زالت تذكر هذه اليمين والرجوع عنها، مع أن الرجوع عن هذه اليمين خير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم يكفر، فكفرت 100 من الإبل وما زالت تستغفر وتعد هذا دم. وهذا يقاس بتلك النظرة من عائشة رضي الله عنها لأمر دينها واحتياطها في دينها. وهذا لا يعني أنها أذنبت ذنبا عظيما، لكن رضي الله عنها ترجح لها عدم الخروج فكانت تقول هذا القول. نعم. قال أخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال قال علي ثوب الجمل يا حسن يا حسن ليس أباك مات منذ 20 سنة. نعم، هذا قول علي رضي الله عنه، وهذا من فقه الخلال، أنه عندما أورد الرواية في ندم عائشة رضي الله عنها على عدم الخروج أراد أن يبين للناس أن هذا الندم لا يرجع لأنه ظهر لها أو ظهر لغيرها أنها مذنبة، فالكل قد ندم كما ندمت عائشة ندم علي رضي الله عنه. وهذا من فضلهم واحتياطهم لدينهم أنهم إذا حصل منهم أمر لم يعهد إليهم فيه بنص فإنهم يستغفرون الله عز وجل ويندمون على الإقدام على هذه الأمور المشكلة، مع أنهم في أصل نيتهم إنما أرادوا الخير. نعم. قال أخبرنا الزهري قال حدثنا قرآن قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن سمير بن هلال عن جندب بن عقاب كنا مع سعد بن أبي وقاص برجل فنزل سعد وندبت فاغتنمت نزوله قال فجعلت أمشي إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه بالقدس إن معاوية طعن طعنا بينا لا الله إلا قد قاتلته وإن لا تقاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأنتم الله إن وليت شيئا من أمرهم أن تشق عصاه وأن تفرق جمعه أو تدعه إلى أمر هلكت فحمد سعد الله وأن عليه وقال أما بعد فوقال لا أشق عصاه ولا أفرق جمعه ولا أدعه إلى أمر هلكت حتى يأتوني بصيف يقول يا سعد هذا يقول يا سعد هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله قال جندب فعلمت انه لا يدخل في شيء مما غير هذا في موقف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقد كان ممن اعتزل الفتنه وكان من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتزلوا الفتنة وكان يقول هذا القول يقول لا أدخل في هذا الأمر حتى يؤتى لي بسيف يقول هذا كافر فاقتل وهذا مؤمن فدع وهذا لا يمكن أن يحصل في الواقع وهذا دليل على أن سعد رضي الله عنه لا يدخل في هذا الأمر أبدا وقد طلب منه أن يشارك في هذا الأمر برأيه فأبى فلم يتكلم فيه بشيء ولم يضرب فيه بسيف رضي الله عنه وقد كان علي رضي الله عنه يغبط سعد وابن عمر على عدم دخولهما في الفتنة وهذا من توفيق الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن عامتهم لم يدخلوا في تلك الحروب وأما علي رضي الله عنه فكان أمير المؤمنين الذي لا يسعه إلا أن رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة وذكر عائشة أم المؤمنين فذكر جندها وراعها وعلمها فإنها قتلت 100,000 كانت ترفع جرعها وكانت ابنة 18 سنة وكانت أكابر من أصحاب محمد عليه السلام يسألونها يعني عن الحكم والعلم مثل أبي موسى الأشعري وغيره يسألونها. نعم هذه في مناقب عائشة رضي الله عنها على صغر سنها كانت الفضيلة التي يذكر إليها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه وهذا يظهر من روايتها نقلها لبعض ما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينقل عن مثله فكانت الفقيهة في روايتها رضي الله عنها الفقيهة في اجتهادها واستنباطها للأحكام من النصوص وهي مرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة في العلم والفتوى يرجع إليها وتستفتى مع كمال ورائها وزهدها وعبادتها رضي الله عنها. قال أخبرنا عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أشرف قد عاد الله ورسوله قال حنبل قال أبو عبد الله كان تعالى قد ذكر بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطبيب جعله الله. نعم، هذا من مناقب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل كعب بن الاشرف وقتله بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدرجوه واخرجوه من حصنه ثم قتلوه بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الامام احمد ان قتله كان بسبب انه تكلم في بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد من ذكر هذه الرواية هنا في هذا المقام، وكأن من وقع في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كمن يقع في عائشة رضي الله عنها بخروجها يوم الجمل، أن فعله فعل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل من تكلم في أزواجه، وكذلك من تكلم في عائشة رضي الله عنها فينبغي أن يؤدب بالجلد والسجن والتغريب، ولربما يؤدب بالقتل، فإن الوقيعة في أمهات المؤمنين وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا عائشة، فلها المقام الأعظم والدرجة العالية الرفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يتكلم فيها، فكيف يقع هذه المرأة التي أجمعت الأمة على قدرها وعلى دينها وورعها وهي بذاك المقام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصديق وهي الفقيهة أفقه نساء الأمة بالاتفاق، ليس هناك في نساء الأمة من هي أفقه من عائشة رضي الله عنها، وما عرف عن امرأة في القديم وفي الأمم الماضية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغت فقه عائشة رضي الله عنها، إلا ما قيل في مريم عليها السلام، وخلاف فيها معروف في نبوتها من عدمها. وأما من غير النبيات إن صحت دعوة من ادعى في مريم أنها نبية والراجع عدم ذلك، فعائشة رضي الله عنها هي أفقه النساء على الإطلاق ممن لم يوحى إليهم من النساء، وهي أيضا بالمقام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والرجل يجمع له أهله في درجته يوم القيامة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي لعبد غير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يطعن فيها إنما يرجع هذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل اليوم من عامة الناس لو طعن في زوجه يغضب الرجل للطعن في نسائه وفي أهل بيته، فالطعن في أمهات المؤمنين وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أئمة أهل البيت يقتلون من سمعوه يتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أحد الأئمة من أهل البيت رجلا طعن في عائشة وقال هذا يزعم أن أبي قرنان، ومعنى قرنان هو الديوث الذي يرضى أن تؤتى نساء، ففهم من الطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، فإن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه القتل، يقتل الرجل إذا تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم في نسائه فهو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة الأمر وعلى ضعف عقول وقلة فقه وقلة دين من يتكلم في عائشة وفي غيرها من أمهات المؤمنين، خصوصا بعد هذه الأزمان التي أجمعت الأمة بعد الفتنة على أن هؤلاء الذين دخلوا في تلك الحروب هم خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلوا فيها إلا نصحا للأمة، فالطعن فيهم إنما هو طعن في سلف الأمة وفي خيار الأمة. قال أخبرنا عبد الله بن بن احمد قال حدثني ابي قال حدثني ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن عيسى جار بن مسروق قال قال مسروق لولا بعد العمر لاقمت على عائشه المنازل. قال ابو عبد الرحمن قال له وكانت عائشه قال انها شقراء بيضاء رحمه الله. نعم هذا بيان مكانة عائشة رضي الله عنها عند أئمة التابعين لمكانتها في الفقه. كان مسروق يقول هذا القول لولا بعض الأمر لأقمت على عائشة المناحة، والمناحة لا تجوز، لكنه أراد أن يعبر عن مكانة فقد عائشة رضي الله عنها في الأمة وما فقد الناس بعدها من العلم ومن الفقه. وكان مسروق وغيره من الأئمة كانوا يأتون لعائشة رضي الله عنها ويسألونها ويستفتونها، وهي المرجع لهم في كثير من المسائل، خصوصا ما كان يقع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يطلع عليه إلا نساءه، كنقلها لكيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية طهوره وفي بعض المسائل. وكان نقلها رضي الله عنها بفقه، كانت تنقل ما يحتاج إليه، وكانت أمينة على سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من توفيق الله لهذه المرأة أن هيأها لهذا الخير، وكانت هي الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية التي لم يطلع عليها إلا نساءه، أن جعل الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها هذا الفضل. وكان من لطف الله ومن حكمته أن امتد بها العمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استفاد من علمها الصحابة وبعض التابعين، كثير من التابعين استفادوا منها ونقلوا علمها رضي الله عنها. قال أبو بكر قرئ على عبد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي إبراهيم بن خالد قال حدثنا قضاء قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة أكثر من علمهم. نعم هذه الرواية ينظر في ثبوتها، أما من حيث الواقع فلا شك أن علم عائشة رضي الله عنها أفضل من علم غيرها من أمهات المؤمنين، فإنه لم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما روت عائشة رضي الله عنها. وكذلك افتاءها للصحابة فإنه لم يكن يعرف من أمهات المؤمنين أنها كانت تفتي كما تفتي عائشة رضي الله عنها، فهي أفضل بالاتفاق أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وأكثرهن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني من نوني قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيعا قال حدثنا علي بن خالد عن أبي عن أبي بكر بن عمر قال كان بين الجمل وكفين شهرين أو ثلاثة. نعم هذا في بيان الوقت الذي كان بين موقعتي الجمل وصفين، وأنه كان في هذه الحدود، دليل على أن هذه الأمور التي حصلت يعني حصلت في وقت يعني قريب متقارب، وأن الفتنة كان وقتها في وقت قصير لا يتجاوز سنة حيث وقعت هذه الحروب، وكانت الأمور شديدة، لم تتبين الأمور لكثير ممن شارك فيها من خيار الأمة، وإنما ظهر لهم بعد انتهاء الحروب ما لم يظهر لهم قبل ذلك، كما ندم من ندم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة الذين شاركوا في هذه الحروب ندموا على الدخول فيها. ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. قال أخبرنا حسين بن خالد بن عقبه قال حدثنا أبو بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبا يعقوب بن عباس قال كنا عند أبي عبد الله سنة 77 أنا وأبو جعفر إبراهيم، فقال له أبو جعفر أليس نتراحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم معاوية وعبد بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري وغيرهم؟ ونميره. قال عن كثير من منتظره الله في كتابه فقال سيماه في وجهه من اجل السجود. نعم، هذا في بيان الموقف من عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسع أحد من الأمة إلا أن يترضى عنه. وقد ذكر هنا معاوية رضي الله عنه، وقد كثر من يقع في معاوية من أهل البدع لقتاله لعلي رضي الله عنه يوم صفين. وكذلك ذكر هنا عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، وهما الحكمان اللذان نظر في الأمر ولم يحصل بسبب التحكيم اجتماع على كلمة، وإن كان الحكمان قد نصحا للأمة. ومسألة التحكيم أو حادثة التحكيم ثابتة كما نقلها المؤرخون ثقات من أهل السنة بأسانيد صحيحة. وأما ما يوصف بحادثة التحكيم من الخديعة وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري فهذه لا تثبت ولم ينقلها أحد، وإنما ذكر المحققون من أهل العلم كابن العربي وغيره وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه من أكاذيب الرافضة والخوارج الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن العاص هو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لولا الإسلام، وهو في قتاله للروم وفارس يقول لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فكيف يتنزع عمرو بن العاص عن المكر والخديعة للكفار في الحرب ويخدع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه؟ فهذا مما لا يليق. وعمرو بن العاص رضي الله عنه هو أفضل من أن يظن به هذا الأمر، فإن هذا لا يظن برجل يعني استؤمن على هذا الأمر من عامة المسلمين، فكيف بعمرو بن العاص رضي الله عنه؟ وأما يعني عدم التوصل إلى نتيجة وعدم الاجتماع على صلح فهذا ليس بطعن في الحكمين، لأنهما إنما نظرا في أمر المسلمين واجتهدا ولم يقبل ما توصل إليه ولم يحصل اجتماع بسبب كثرة من شارك في الفتنة والحروب من أهل الفتن ومن أهل الزيغ. وأما الرؤوس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على خير وفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله ورحمه. نعم، هذا فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترحمه على أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه في صلاته وفي بعض النوازل وكان يترحم عليهم، كما ثبت يوم الخندق أنه كان يقول يرتجز وكان يحفر بيده الشريف الخندق ويقول اللهم ارحم المهاجرين ارحم الأنصار والمهاجرة، وكان يستغفر لهم وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو لهم. وكان بعض السلف إذا طعن في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يعني انظروا إلى الفقه. رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي هذا الشرف وهذا الفضل، وهذا إنما يعتبر به أهل العقل وأهل الدين. وأما أهل الزيغ فإنه في إعراض عن هذه الأمور. نعم. نعم، على كل حال هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترحم الإمام أحمد هو ليس بغريب، فإن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يترحمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترحم من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وهذا في بيان موقف الإمام أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يترحم عليهم أجمعين ويترضى عنهم أجمعين ولا يفرق بينهم في العدالة، وإنما كانوا يفرقون بينهم في الفضل، يفضلون بعضهم على بعض على ما جاءت بذلك النصوص. وأما العدالة فكلهم عدول، كلهم يترحم عليهم ويذكرون بالفضل. قال أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه سمع أبا عبد الله ويترحم على أصحاب رسول الله أجمعين. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قومي فلا يقاتل أصحابي أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله: من تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقضي إلا على بلية وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه. نعم، هذه هي من أدلة الإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة على تقديم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم، كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك الراوي هل ذكر قرنين أم ثلاثة، وبالاتفاق أن أفضل القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فهم مقدمون على غيرهم، والواحد منهم مقدم على الواحد من التابعين. من ثبتت له الصحبة فهو مقدم على أفضل التابعين، ولم يحصل خلاف بين أهل العلم من أهل السنة في المفاضلة سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أو أويس القرني، خلاف مشهور، ولم يقل أحد أن هؤلاء الذين هم خيار التابعين أفضل، أن الواحد منهم أو أن أحدا منهم كان أفضل من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الفضل مقدم على التابعين وعلى خيار التابعين. ثم ذكر الإمام أحمد، وهذا القول مأثور عن كثير من الأئمة، أنه لا يتنقص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، وهم يعنون بهذا ويشيرون بهذا إلى النفاق أو الزيغ في القلوب، لا يتنقصهم إلا زائغ عن الحق والهدى وله خبيئة سوء وهو متهم. وقد قال غير الإمام أحمد: من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لا يتكلم فيهم إلا زنديق. وقال الإمام أحمد: فاتهموه على الإسلام. فمن تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم في دينه، لأن هؤلاء ثبت لهم الفضل والخير والثناء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرغوزي قال حدثنا عبد الصمد قال بشر قال عبد الله بن إدريس بن عديس تغلبوا واتبعوا من المسلمين من الروم إلى الحيلة ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل الله منه ذلك. نعم، هذه في بيان فقه السلف، وهو أن العمل الفاضل وأن فضائل الأعمال مهما بلغت فإنها لا تقارن بما في القلوب من الزيغ والانحراف، خصوصا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على خطورة البدع. فيقول: لو أن الروم سبوا ما سبوا من المسلمين ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه. وهذا يعني إما أن يكون هذا محمول على أن هذا الرجل كان منافقا، لأنه كان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا العمل وإن كان الرجل مسلم إلا أن هذا العمل يحبطه تلك السيئة، هذا العمل الصالح من الجهاد في سبيل الله ورد الأعداء ورد سبي المسلمين يقابله ذلك العمل السيء الذي هو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحباط الأعمال الصالحة ببعض السيئات هذا ثابت من النصوص. وبعض أهل العلم يرى أن هذا يكون في الميزان يوم القيامة، فإن السيئات توزن والحسنات توزن، فتحبط السيئات ما يقابلها من الحسنات وتذهب بأجرها. وقد ثبت في النصوص أن بعض المعاصي تذهب ببعض الحسنات، فالمن يحبط أجر الصدقة يذهب به أو يذهب ببعضه، وكذلك الرياء يذهب بأجر العمل، وكذلك الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الذنوب العظيمة التي قد تذهب بكثير من الأعمال الصالحة. والرجل لو مات مقصرا في العمل على مع سلامة القلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير له، لأن الوقيعة فيهم تجر لغيرها من الذنوب. وللعاقل عبرة في الخوارج الذين كانوا أفضل الناس في العبادة وفي الدين وفي الورع، لما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقبة أمرهم إلى ما قد علمتم من قتلهم في الدنيا شر قتله على يد علي رضي الله عنه، وفرح بقتلهم وسجد شكرا لله عز وجل، وقد وردت الأحاديث بدمهم. وما زال أهل العلم والدين يذمون هؤلاء ويحرضون على قتالهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا عبرة أيضا في الرافضة الذين هم أعظم من ينتسب إلى الملة خذلانا في الدين، وأبعدهم عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خذلوا، ولا يكاد الرجل منهم من ابتلي بهذه البدعة أن يرجع عن بدعته أو يتوب، على كثرة من تاب من أهل العصاة من أهل المعاصي ومن بعض أهل البدع، إلا أن التوبة في الرافضة قليلة جدا لما ابتلوا به من الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولله عز وجل الحكمة في هذا، لكن من الحكم الظاهرة أن الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي من حقوق الآدميين، والعبد قد يذنب فيما بينه وبين ربه فيتوب الله عز وجل، لكن الوقيعة في أعراض الناس يؤخذ بها الرجل، وأشد ما تكون عندما تكون الوقيعة في أولياء الله، وأعظم منها عندما تكون في خيار أولياء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فوالله لئن يلقى العبد ربه عز وجل بالزنا وشرب الخمر خير له من أن يلقاه ببعض ما عند الرافضة، أما ما عندهم في الجملة فهو كفر محض. ومن ذلك اعتقادهم ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم، فهذا كفر، ولا شك في كفر من توقف في تكفيرهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الصارم المسلول، قال: من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. فالوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وإذا وصل الأمر إلى اعتقاد ردتهم كلهم فهذا كفر محض، ولا شك في كفر من توقف في تكفير هؤلاء. قال عبد الله بن محمد بن شرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال بالنسبه للمسلمين الى الحيره وكذا، يعني من مكان الى مكان، نعم من مكان الى مكان، من مكان كذا. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن شرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال حدثنا ابو عروه الزهري قال ذكر ان مالك بن انس رجلا يلتقط فقطع بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ورحماء بهم، فراه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيما وجوده من هذا السجود ذلك نزله في التوراه ونزل بامره لجزاء اخر لفقعه فاجر ومستر ومستر على كفره يعجب الزوار ليغيظ منهم الكفار فقال ذلك من اصبح في قلبه غير على اصحاب محمد عليه السلام فقد اصابته الايه. نعم هذه في عقوبة أيضا من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقه الإمام مالك، وكان الإمام مالك يستنبط من هذه الآية كفر من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هم عليه من الفضل والخير قال في نهاية الوصف ليغيظ بهم الكفار، فيقول الإمام مالك من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية، يعني أن هذا الغيظ لا يكون إلا للكفار، فمن أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأما المؤمنون فلا يكون في قلوبهم غيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يحبونه، وهذا والله لا يجتمع، يعني لا يجتمع مع الإيمان، لا يجتمع الإيمان مع بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عرفهم وعرف قدرهم ومكانتهم في الدين لا يملك إلا محبتهم، محبتهم مرتبطة بمحبة هذا الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد في نفسه من الغيظ ومن البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على نقص الإيمان في قلبه، وكلما ازداد البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع الإيمان من القلب، حتى إذا ما حل البغض الكامل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتصور معه أن يبقى شيء من الإيمان، بل عقلاء أهل الكتاب إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوهم لما عندهم من الدين المغير المبدل، فكيف بمن كان على هذا الدين وهو يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه ويحب نصرة المسلمين انتصار المسلمين ويعلم من سيرة هؤلاء أنهم قاتلوا الكفار وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وتجردوا من كل شيء في نصرة هذا الدين، كيف يبغض هؤلاء وكيف يقع فيهم ويطعن فيهم؟ فهذا دليل على نقص الإيمان في قلبه وعلى انحرافه عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بلغ الرجل ما بلغ في العبادة وفي الورع مع هذا الذنب العظيم الذي هو الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خطر ويخشى أن يختم له بشر، كما نقل من نقل من أهل العلم في كتب مصنفة في هذا الباب نقلوا أحداثا كثيرة في سوء الخاتمة لبعض من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخ بعضهم إلى قردة وقنازير، ورؤي بعضهم بعد الممات وهو يعذب في وقعته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حصل للناس عيانا على ما جاء في الصحيح أن سعد رضي الله عنه رأى رجلا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في طلحة والزبير وفي علي فنهاه عن هذا، فكأنما زاده إغراء، فقال له سعد تنتهين أو لأدعون عليك، فأخذ يهزم، فدخل سعد رضي الله عنه المسجد كان في العراق فقال اللهم إن كان هذا الرجل قد أغضبك بمسبتي والوقيع في أناس قد سبق لكم لك لهم عندك الحسنى فأرني فيه آية، فيقال خرجت بختية وهي الناقة العظيمة الكبيرة من بين الناس نادة أي شاردة فعمدت إلى هذا الرجل فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ حتى مات والناس ينظرون إليه، وما خرج سعد رضي الله عنه من المسجد الذي دعا فيه إلا وقد جاءه الناس يخبرونه بهذا الخبر ويقولون قد استجاب الله لك يا أبا إسحاق. هذا في عقوبة الدنيا، ومن الأمثلة الظاهرة المشاهدة للأعيان في من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.